حديثها هزار بن صدق الجوسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. جهيت قتني قرظي بنو قريظة بيجتن اش حصنت خو اش جهت خوية قاصي ويد بلن هات نخار انسر حكم سعد كري معاذ اشتي في غنبري صلاة خدلي بالمحاصرة كريم بشتي وانا خيانات كريم البصرمانة وقت كافر البصرمانة كوم بوي وخربة بوي اوان اتوي وقتي دا خيانات كر اوان جيك بيا ضرري جالك البصرمانة بك وهكر شو لك كدوة بس وان دا اوان شد بصرمانة متن واتفاقنا بين اوان وبصرمانة ذهبون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد جابشتي في غنبري صلى الله عليه وسلم المحاصرة كريم مجبور بون هو الحكم سعد كري معاذ راضي بون أو جائك الصحابي في غنبري وصلى الله عليه وسلم واختيد علاقات اتنوب بينوي بنو قريظة ذهبون بجاب في غنبري صلى الله عليه وسلم جاب سعد هنا فأتى على حمار هات يسيارة حاش الكركي فلما دنا من المسجد وقت نزيك بوي نزيك دي اتمز قفتي قال للأنصار فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتا قومي وقوتا أنصاريا وانا سعد بخجي بريندار بو يهوجي خدمته وسخبرية بو قوموا إلى سيدكم برابن أبا سيدي ويا مظني ويا شبيش برابن هرن قسكن أو خيركم أنجي شينا قوتي سيدكم يا قوتي خيركم يعني تشتريو فقال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت سعدي هؤلاء نزلوا على حكمك أفكست هاي تهاتي نخار لسف حكمك يعني حكمتي قبيل كريم فقال سعدي قلت حكم من أبي فاقتلوا مقاتلته مقاتلتوان يعني أبد بالخ أبد كرهندة شريبكا بدكوش وتسبي ذراريهم وعرض عيالوان جدهيد بك يا سبي بابن عبد قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت سعد كري معاذي قضيت بحكم الله فحكم كر بحكم خد أو حكم خد ذي هذا أو حكم وربما قال بحكم الملك أنجي قوتي بحكم الملك الملك هر البري بحسي رب العالمين يعني أف حكم تكري يموافق لقى الحكم خده شظلم تعدائي تدانيه.